يسر مجموعة زدني العلمية أن تقدم لكم خطبة جمعة لفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح هادي المدخلي حفظه الله تعالى. الحمد لله المتفرد بالبقاء والملكوت والجبروت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الجن والإنس يموتون وهو حي لا يموت. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أعظم الخلق فضلًا وقدرًا وجاها، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً وسلامًا وبركةً لا تنقضي ولا تتناهى. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، هناك حقيقة قاسية لا بد منها، حقيقة مسلمة لا مفر منها، حقيقة تواجه أهل الدنيا فلا يستطيعون لها ردا، حقيقة يواجهها الرجال والنساء، الفقراء والأغنياء، الضعفاء والأقوياء، المرؤوسون والرؤساء، الكل يقف من هذه الحقيقة موقفا واحدا، فليس لديهم للتخلص منها حيلة، ولا يملكون لردها وسيلة، ولا يستطيعون لها دفعاً ولا تحويلاً. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعةً ولا يستقدمون. هو الموت، ما منه ملاذ ومهرب، إن حط ذا عن رحله ذاك يركب. نشاهد ذا عين اليقين حقيقةً، عليه مضى طفلٌ وكهل وأشيب، ولكن على الران القلوب كأننا بما قد علمنا يقينا نكذب، نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعلى الردى مما نرجيه أقرب، ونبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أننا نموت وتخرب. ولله كم غاد حبيب ورائح نشيعه للقبر والدمع يسكب. إلى الله نشكو، إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واعظ الموت يندب. عباد الله، إننا نتكلم عن حقيقة أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكرها، فقال: أكثروا من ذكر هادم اللذات. وجاء رجل من الأنصار فقال: يا نبي الله، من أكيس الناس وأحزم الناس؟ قال: أكثرهم ذكرا للموت، وأشدهم استعداداً للموت قبل نزول الموت، أولئك هم الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا والآخرة. وقال البراء بن عازم رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا. إن الموت يا عباد الله نهاية حقيقية يغفل أو يتغافل عنها كثير من الناس. نشيع الجنائز ونمشي معها ونحن عن الموت في غفلة، نتكلم في أمور الدنيا، ثم تمر بنا مواكب الأموات ولا نعتبر. وكأن الموت لا يأخذ إلا غيرنا. كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول، أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل، أين عاد، أين فرعون ومن رفع الأهرام، من يسمع يخل، أين من سادوا وشادوا وبنوا، هلك الكل ولم تغن القلل، أين أرباب الحجى أهل النهى، أين أهل العلم والقوم الأول، سيعيد الله كل منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. قصر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل. عباد الله، كلنا مؤمن ومسلم بالموت عقيدة ونظرا، ولكن الذين يتذكرونه ويعملون لما وراءه قليل، فالقلوب عنه غافلة والنفوس عنه شاردة. زخارف الحياة الدنيا ومشاغلها صرفت عقولنا عن التفكر فيه، وأضعفت هممنا عن الاستعداد له. يعيش أحدنا طوال حياته ساهياً غافلاً، ينتهك حدود الله تعالى ولا يبالي، حتى إذا جاء الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت، رب أرجعني فلن أفرط في الصلاة مهما كانت الظروف والشواغل، رب أرجعني فلن آكل حراما ولن أنظر إلى حرام ولن أسمع إلى حرام ولن أستمع إلى حرام. على فراش الموت يندم الإنسان على تفريطه، متحسرا متمنيا، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني صليت، يا ليتني صمت، يا ليتني زكيت، يا ليتني حججت، يا ليتني بررت والدي، يا ليتني وصلت رحمي، يا ليتني، يا ليتني. قال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر فقال من صاحب هذا القبر، فقالوا فلان، فقال ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم، ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. فيا غافلاً عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. زر القبور وانظر إلى أحدها وقل لنفسك هذا صندوقي، هذا داري، سأسكنه لوحدي، فماذا قدمت لنفسي؟ هل قدمت لنفسي أعمالاً صالحة تؤنسني فيه حال وحدتي؟ قف أمام القبر وتخيل أنك بداخله، وقد أهيل عليك التراب وفارقك الأحباب، وأنه لن يبقى معك إلا عملك، فما هي أمنيتك في هذه اللحظة يا ترى؟ قد تتمنى الرجوع إلى الدنيا، بل ستتمنى الرجوع إلى الدنيا لتركع وتسجد وتسبح وتزكي وتتصدق وتعمل أعمالاً كثيرة فرطت فيها واستعنت بها أيام مهلتك. ها أنت الآن صحيح معافى، لا يمنعك من العمل شيء، فاجتهد واعمل قبل أن تقول وأنت محمول على الأعناق يا ويلها أين تذهبون بها؟ اجتهد واعمل قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فعلى ماذا الغفلة مع التفريط فيما أمر الله؟ وعلى ماذا الفرح مع انتهاك محارم الله؟ وعلى ماذا الركون إلى الدنيا وقد امتلأت المقابر؟ وإلى متى نؤجل إصلاح أنفسنا وقد تخطف الموت الأوائل والأواخر ولا صاغر ولا كابر؟ فأين المتأهبون قبل نزول الشدة؟ إنما هي جنة أو نار، فأين النفوس المستعدة؟ أين المتيقظون قبل انتهاء المدة؟ إن العاقل من راقب العواقب، والجاهل من مضى قدما ولم يراقب. كم يوما غابت شمسه وقلبك غائب، وكم ظلاما أسدل ستره وأنت في معاص ومعايب، وكم أسبغ الله عليك نعمة وأنت على معاصيه مواظب. كم صحيفة ملأتها بالذنوب والملك كاتب، وكم أنذرك الموت بأخذ أقرانك من حولك وأنت ساهٍ لاعب. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فأفق يا هذا من سكرتك واعمل صالحا قبل نزول حفرتك. ويا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا يقنط من رحمته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشكره على سوابق نعمته، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفاه من خلقه وخيرته، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تفكروا يا عباد الله، كم من الأوقات ضاعت علينا في الملهيات والمغريات، وكم من عزيز دفناه فاتعظنا قليلا ثم عدنا إلى دنيانا فاشتغلنا بالملهيات والملذات. فأكثروا يا عباد الله من ذكر هادم اللذات كما أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن في ذكر الموت أعظم الأثر في إيقاظ النفوس وانتشالها من غفلتها. وزوروا القبور كما أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنها تذكر بالدار الآخرة وتهون الدنيا ولذاتها. وتفكروا فيما ينتظر ذلك الميت من السؤال والمصير، فإنه يوقظ القلوب من نومها وسباتها. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى، وإذا ذكرت الجنة والنار لا يبكي. فقيل له: يا عثمان، تذكر الجنة والنار فلا تبكي، فإذا وقفت على القبر تبكي؟ فقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه صاحبه فما بعده أشد منه. عباد الله، لا بد أن تستقر هذه الحقيقة في نفوسنا استقراراً يكون له أثر عملي في حياتنا، فنقبل على الله تعالى بأنواع الطاعات، وننفر عن المعاصي والمحرمات، ونبادر بالتوبة، ونترك التسويف والأمنيات، ولنستحي من الله حق الحياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. فأين أثر المواعظ في قلوبنا؟ أين أثر المواعظ في قلوبنا يا عباد الله؟ وأين تأثير كلام الله تعالى في سلوكنا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فأعدوا يا عباد الله، أعدوا عدة الرحيل قبل فوات الأوان، فإن الآجال تنزل بأصحابها بلا إعلان، وموت الفجأة أخذ الكثير منا بلا استئذان. فهل نحن مستعدون يا عباد الله؟ هل نحن مستعدون لهذه اللحظة؟ أما تذكر القبر الوحيش ولحده به الجسم من بعد العمارة يخرب؟ أما تذكر اليوم الطويل وهوله وميزان قسط للوفاء سينصب؟ إن روح تروح وتغدو في مراحك لاهيا، وسوف بأشراك المنية تنشب، تعالج نزع الروح من كل مفصل، فلا رحم ينجي ولا ثم مهرب. وفي حفرة ألقوك حيران مفردا، تضمك بيداء من الأرض سبسب. إذا كان هذا حالنا بعد موتنا، فكيف يطيب اليوم أكل ومشرب؟ وكيف يطيب العيش والقبر مسكن به ظلمات غيهب ثم غيهب، وهول وديدان وروح ووحشة، وكل جديد سوف يبلى ويذهب. فيا نفس خاف الله، فيا نفس خاف الله وارجي ثوابه، فهدم ملذات الفتى سوف يقرب. وقولي: إلهي، أولني منك رحمة وعفوا، فإن الله للذنب يذهب. ولا تحرقن جسمي بنارك سيدي، فجسمي ضعيف والرجاء منك أقرب، فما لي إلا أنت يا خالق الورى، عليك اتكالي، أنت للخلق مهرب. اللهم أيقظنا من غفلتنا، اللهم أيقظنا من غفلتنا، اللهم أيقظنا من غفلتنا، ووجهنا لما ينفعنا،